أكون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر سنة وحوكب اللعبان يا آيات السبن واللحاد وصورة الصوبة كميرة. إلهي سبحانه وتعالى وحونا غصوا ورمي عشر سنة عيني جدا بيه بدك وحاوي حوالها كيدنا يدعب كأي سمغة بكذا عن شد حنين أو أن كنا فقين في سبيل الله. هو أسأل الله وحونا سبحانه وتعالى وخبر عذاب أليم إلى إسكليهين وهنا عذاب أليم إسكليهين بود إلهي ما لنت الله خلالنا أيو كنوستاس الدنيا أيكو خيريسان وحق إلهي يسد حوايين نارت جهنم اللغو خلالنا أيو او لغو قدعي جباه دودة إيا جنوب تودة إيا ظهور تودة لغو قدعي أدنى اللي اللي هاي وحان وحاد وكيستان نفسي نوي هيدا الدمية ما كنتم تغيزون وحاد كيستان الدمية جسميك هايدا إنو ناسا تجل إنو إلهي سبحانه وتعالى وحو ناظره ورمي زمنك كده ما رقياء ويهي إيا حالب والبزمنك إنو عادي جيسي ويهي منذ إلهي سبحانه وتعالى كون كانوا أبو ريس سماوات أهلنا إلى أن تقوم الساعة إلى أن مرتاسي وحوي هذين إيا مالين وحبئي سن إسكب الجلين وإلهي سبحانه وتعالى سيد أو أبو ري أي أهان أيان أي إلهي سبحانه وتعالى إنه غور هميا أي ذو مرتاسي قصد كاللغي إليه هنا أيتاي إلي جره الدين منك الجاهلية ده هاي أو مشركينك محايا يلا وحي زيادة جرين باليري بلاها قاربي زيادة جرين قارنا وين نقطان جرين باليري أيغو أهرين فاسيسي بحسب أهوائهم الفاسدة وي حوضوا دعوه فاسدة أيغو كقابان أيه أيه سهورت إلهي سبحانه وتعالى تيسا أيه وحنا الزائد جرا وحنا النقطان جرا مرك قلداس أيه إلهي سبحانه وتعالى أكره الدنيا أمورتاس أي سمي جرا أو هوائيه أو فاسد فهي سمي جرا أيغو مركاس كعرر أيه الدقال إني كدعو بلها حرمض لأيكو الدقال لمان maxay ila waxa la sheegay inay dirah asrul xurumka ay tacdiimi jireen baaleen haysan waxa weeye dagaal aysan ku sameey jirin marka waxa la yiri markay u dhigtoodan hooy markaasi baahi ay u hayso inay dirah asrul xurumka ay ku dagaalamaan waxa la yiri waxay ka dhigi jireen bisha saaliyi ayagoo markaasi aan xurmo lahayn xurmada ay ka qaadi jireen baaleen xurmada ay ka qaadi jireen baaleen markaasi ku dagaal dagaalamay jireen dagaal ay ku sameey jireen markaa waxa dhacaysaa layiri sanadka inay ka dhigaan misalan ba 14 bilood weyn amase wax ka ziyaada badan sida markaasi aqalkooda faasista oo u siinaynaayo maxaa yeelay bilaha kan sidoodaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iskale sida allah uu ugu talagalay subxaanahu wa tacaala ayuuna ku soconayaa oo waxa weeye bishu waa sidii ilaahay u abuuray oo markaasi bilih waa 12 bilood waxa weeye ziyaada iyo nuqtaane waxaan ilaahay isagu uusan ka dhigin cid ku sameyn kartaa ma jirto biluhuna waxa weeye bilna waxa weeye waa 7 ay noqonaysaa bilna way sa yaraanaysaa intaasina waxa weeye hadba waxay ku tacluudaa ru'yada la arko ay ku tacluudaa ee markaasi waxa weeye si hawaa u naftiyo qofku jeebkiisa inuu bisha ka nuqtaaniyo kana uu diyaariyaa wax banaan maaha الله مرسى سبحانه سبحانه وتعالى إن عدة الشهور يوم إلهي جلها السند وضوء إلهي والسند لو صيرنا سند وليب ما رسيا أو ما رسيا ليرا سنة القمرية لإلهي إن عدة الشهور يوم إلهي جلها السند وضوء إلهي عند الله إلهي أكيسا أو سراء إثنى عشر لبقية صبان بلودو يوم إلهي شهرا أو بلودو إلهي إثنى عشر شهرا لبقية صوم بلود وي او في كتاب الله الى كتاب في ساعات الله يقول سبحانه وتعالى ان عدة الشهور يوم الهي بلها السرادات يوم الهي بلها وحوية تبدو بها للسنة وهي سنة الله ترين عيه عند الله اليه اكتين سنة او سراء 12 شهرا لبقية صوم بلود يوم الهي او في كتاب الله الى كتاب في ساعات الله المحفوظ كده يا خطال او الهي قدر كيس او ازلقة لوح المحفوظ وحال ولا قرأ بلها او سند اسلام كالله ترنا الى بقية سند الودنه وي مركة وحاوية وسهور السنة القمرية وي العربية ايا الولجيبة بلها او سند او قمرية او بفان هلال كالله ترنا ايا العربية ايا الولجيبة ايا وحيني الى بقية سند الودنه وي ومسلمين وحاوية عبادات كودة ay ku xisaabanayaan sida soonka iyo xajka iyo waxa weeye umuuraha intooda kaleentood. Marka hadda waxa weeye bilaha waa 12 bilood, waxaana lagu xisaabtaa soonka, cibaadada, daacada nooc kasta, xajka maaragtay ayaa lagu xisaabtaa, iyo umuuraha intooda kaleentood, ciddada haweenka maaragtay, xamliga dadka maaragtay sanadkiisa oo ku qaan gaarayo, waxaasoo dhan waxaa lagu xisaabayaa bilahaas oo maaragtay la yiraahdo ashuhuur alqamariya la yiraahdo. Kolka bilahu waxa weeye 12 bilood weyn. Marka amuurahaasoo dhan waxaa lagu xisaabayaa bilahaasaa lagu xisaabayaa. Marka waxa weeye ayaamteeduna waxa weeyaa layidhi 355 maalmood waayaa layidhi. Sanada oo shamsiyada waxaa lagu macaabaa alqibdiya layidhaa, iyadu waxa weeye bishaan dawaraankeeda, dowrka bishaas uu wareegayo, falag ay ku wareegayso dowro oo taama ah ayaa iyada lagu xisaabaa. Waa midaan hadda taariikhdan oo masiixiga ama miilaadiyada weyn waayna noqonaysaa 365 maalmood iyo maaragtay maalin huba ceedaa layidhi. Sanada marka waxa weeye oo hilaaliyadahu way ka nuqsaanaysaa layidhi, sanada oo shamsiyada inay 10 maalmood ka nuqsaanto waa mid baa layidhi, amase 11 maalmood ay ka nuqsaantaa layidhi, intaasaa dhici karaysaa layidhi. Marka hadda bilaha saas weeye, ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, ina cidata shuhuuri bilaha cadadkooda udha ilaahay, tiradooda udha ilaahay, cinda allahi ilahay agtiisa ugu tiro ah 12 shahran 12 bilood weeye oo fii kitaabi illahi ilahay kitaabkiisa ah. Yooma maalin mawdha ilaahay khalaqa allahu allah uu abuuray, yooma maalin khalaqa samaawaati aniha allahu riyasaa qadintuu faacilku weeye, laakin siyaan weeye yooma maalin mawdha ilaahay khalaqa samaawaati samaawaadka allah uu abuuray, wal arda ahladana uu abuuray. Yooma maalin mawdha ilaahay khalaqa samaawaati samaawaadka allah uu abuuray, wal arda ahladana uu abuuray. Minhaa waxaa ka mid ah udha ilaahay shuhuurtaas 4 xurumun oo xurmal ayaa ka mid ah. Alla wuxuu yihi subxaana watacaala, minhaa shuhuurtaas waxaa ka mid ah 4 udha ilaahay xurumun oo xurmale, 4 bilood oo waxa weeye xurmo iska leh oo waxa weeye xurmadooda in la dilaaciyo la xarimay ayaa ku jirta udha ilaahay 12 bilood. 4 bilood oo la yidhaah ashhurul xurum kana waxa weeye dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab weeye, 3 waa isku xisaa oo 3 mutawaaliyaatun ayaa xadiidkaba ahay, 3 way xariiraan maaragtaya midna waxa weeye waa sirad, waa mid geeriya weeye oo waa bisha rajab weeye. Markaas 4 bilood waa bilo xurmale. Alla markaa wuxuu dhahay subxaana watacaala, daalika taxriimkaasow dha ilaahay oo bilahaas 4 laga dhigay ashhurul xurum, daalika taxriimkaasow dha ilaahay addiinu diinku weeye alqayimu oo toosnaay, 3 4 bilood inay ahaadaan ashhurul xurum oo waxa weeye ashhurul xurumnimadooda loo ilaaliyo, xurmadooda lagu dhowro, taas ayaa waxay tahay udha ilaahay diinka toosan, taas ayaa udha ilaahay. waxaa hadda marka la radinaya saa horuu soo sheegnay, bilihii ashhurul xurumka ahay ayay xurmada ina ka qaadaan, ayay maaragtay waxay rabaan ku samayn jireen, amase bil kale ayay bishaan xurmayada ay sii jireen. falaa taglimuuha dulmina udha ilaahay fiihina ashhurtaas oo xurumtaas, falaa taglimuuha dulmina fiihina ashhurul xurumkaas dhexdooda anfusakum laftiina ha dulmina udha ilaahay, naftaa ku dulmina udha ilaahay macaasi, maxaa yeele fa innahaa fiiha acdamu weeye, acdamu wisran weeye, maxaa yeele macaasida oo la sameeyo bilahaas ashhurul xurumkaahu dembigooda aada iyo aada ayuu weyn. Marka hadda haddii la yidhaahdo ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, falaa taglimuuha dulmina fiihina ayuu dha ilaahay ashhurtaas oo maaragtay ashhurul xurumkaa dhexdooda anfusakum naftiina ha dulmina udha ilaahay, oo waxa weeye macsiha la imaana weeye. Inta nafta mar in la dulmiyo la doonayo ma jirto, oo bilaha dhammaantooda in nafta la dulmiyo lama rabo, maxaa yeele bacdul aqwaada waxay leeyihiin fil ashuri kulliha ayaa le bilaho dhammaan loola jeeda, laakiin waxaa laga wadaa waxa loo khasisaayo oo la leeyahay bilahaas naftiina ha dulmiya, waxa weeye dulmiga bilahaas la sameeyo iyo macaasida lala yimaado ayaa waxay ka weyn tahay macaasida bilaha kale lala yimaado ay ka sii weyn tahay. markaasaa waxaa la siinayaa ihtimaam gooniya ayaa la siinayaa. waqaatilu lmushrikiina, ilaahay gaalada la dagaalama, kaafatan xaalaatiin kuwa dhamuudha ilaahay, kamaa yuqaatiluunakum, sa idinla dagaalamayaan, kaafatan xaalihii kuwa dhan. aayaddan waa aayaddii mar walba aanu dhihi jirnay aayadihii kale oo xarinaayay bilaha asrulxurumka, jaahiliyadiina saasay ka dhigi jireen, laakiin ayagu waxay samayn jireen nasi sida noo imaan doonta oo dad hadda sharci lama aysan ahaynin. sidrulislaam, islaamka bilowgiisane waxaa weeye waxaanu soo marnay suuratulbaqara iyo suurado kalentood bilaha asrulxurumka inaan dagaal la samaynin. markaasuu alla wuxuu yihi subxaanah wa tacaala, waxaanu dhihi jirnaa marka waxaa lagu nasakhaya aayatu baraa, aayatu baraada lagu nasakhaya midatan weeye. marka hadda aayaddan ilaahay wuxuu noogu sheegayaa oo mu'miniinta uu sheegayaa inay gaalada la dagaalamaan dhammaantood iyagoo ah bilaha kulligoodna ay la dagaalamaan, oo waxa weeye mushrik inaan bil loo dhaafayo aysan jirin. waqaatilu lmushrikiina, udha ilaahay mushrikiinta la dagaalama, kaafatan xaalaatiin kuwa dhamuudha ilaahay, kamaa yuqaatiluunakum, say idinla dagaalamayaan, kaafatan xaalihiin kuwa dhamuudha ilaahay, adinkuna la dagaalamudha ilaahay. oo waxa weeye la dagaalama bilaha oo bilaha asrulxurumka la dagaalam weeye. marka aayaddan sahruu soo sheegnay naasikan liaayati albaqara weeye ee faa'iideynaysay xurmatulqitaal fi lasrulxurum weeye, xayla yas'aluunaka can ishahri lxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiirun waatan kusoo mari kar. kaafatantaa marka waxaa la yidhi waa maskar oo fii mawlic alxaal ha la yidhi, faacilka qaatilu ayaa laga xaalinaya ama mushrikiina ayaa laga xaalinaya, mana la tasniyeynaano mana la jamcinaayo weeye, halna lama gelina ayaa la yidhi, mana sarsoomaysa la yidhi markaasi markaasi bikayr alxaal la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanah wa tacaala, la dagaalama idinkoo dhan, say dhammaantood iyagoo idinla dagaalamaya, waclamuu ogaadana ayuu dhe ilaahay mu'miniinow, an allah alle maca almuttaqiina kuwa mutaqiinta oo alla ka baqaayo micigood inuu yahay. waclamuu ogaadow dhe ilaahay, an allah alle maca almuttaqiina mutaqiinta micigood inuu yahay, bilcawni wanasri weye ilaahay subxaanah wa tacaala dadka mutaqiinta ilaahay inuu gargaarayo. marka hadda maciyada ilaahay oo maca almuttaqiina waxa weeye zaa'ida calaa maciyatii maca alkhalqi ajmaciina la yidhi, oo hadda ilaahay subxaanah wa tacaala khalqiga dhammaantiis micigooda waayo, laakiin maciyadatan oo ilaahay maca almuttaqiina uu yahay, maciyadaasu waa mid markaasi ziyaada ka ah taasaa la yidhi. waxaana lagu ishaaray ilaahay qowlkiisoo walaa adnaa min dalika walaa akhara ilaa huwa macahum ayna maa kaanuu, maxaa yeele taas waxa weeye maciyatu tasriif weye iyo tabdiil weye. marka taas waxa weeye maciyadan la yidhaha maciyatu tasriif wa tadbiir la yidhaahdo, khaas kuma ahan insaana la yidhi, bal maca kulli makhluuqin ayaa ilaahay micigood ahay weye, xayawaanan wa jamaada weye, xayawaan iyo jamaadba xataa ilaahay maciyadiisay ku jiraan weye. inamaa in kaleeta maahina ayuu dhi ilaahay, annasiyo takhiirkii uu dhi ilaahay dib u dhigi, ziyaadatun ziyaada weeye u dhahay ilaahay subxaanah wa tacaala, oo fi lkufri kufriga ahaatou dhe ilaahay, yudallu waxaana lagu luminayaa bihi nasiicaas, alladiina kuwa kafaruu kufriyow dhe ilaahay, yuxilluunahu way xalilayaan, nasiica u dhe ilaahay caaman sanad ayay xalilaayaan, wayuxarimuunahu way xarimayaan, caaman sanadna way xarimaayaan, liyuwaaduu inay waafaqaan ciddata maa shay tiradiisa u dhe ilaahay xarama allaahu alla uu xarimay oo asur ah weeye. fayuxilluu way xalilaayaan u dhe ilaahay kuwaa mushrikiintaahu maa fii xarama allaahu ila alla uu xarimay, diina waa loo jiineeyo u dhe ilaahay lahum ayaga suu'u acmaalihim acmaashooda feeda xumo u dhe ilaahay, wallaahu allana laa yahdii hanuunin maayo alqowma qowmkii alla hanuunin maayo alkaafiriina oo kaafiriinta ahaayeen. hadda ilaahay subxaanah wa tacaala nasii ay samayn jireen jaahiliyadu ayaa ilaahay nooga warhamaya, oo bil waxa weeye xurmada in laga qaado bil kale la siinaayo. inamaa in kaleeta maahina ayuu dhi ilaahay, annasiicu takhiirkii uu dhahay dib u dhig weeye, waxa weeye attakhiiru lixurmati shahrin ilaa aakhar weeye, waxa weeye in dib loo dhigo bil xurmo ay iska leedahay oo bil kale markaasi la siiyo, kamaa kaanat iljaahiliyatu tafcaluhu, sidii jaahiliyadu ay samayn jireen saan horuu soo maraynay, min takhiiri xurmati lmuxaram, bisha muxaram eesiko ayay waxa weeye xurmadeeda ay akhiri jireen baa la yidhi markay dhalata bishaas, waxayna u akhiri jireen baa la yidhi ayagoo dagaal ku jira safar, oo waxay leeyihiin mar haddaan dagaalku dagaalkeena iska wadaynaa xurmadana waxaanu siinaynaa bisha safaraan siinaynaa. marka bilu waxay iska leedahay bil kale lama sii karo. Waxaa weye hadda waxaa dhici karaysa cibaadada xataa bil waxaa weye cibaado iska leedahay oo ilaahay subxaana watacaala uu ku jireeyey. Haddii bil kale la siiyo oo amba waxaa weye laga soo hormariyo amba laga gadaal mariyo waxay noqonaysaa saas oo kalento. maxaa yeele shaygi muaqad ahoo waqti lagu yaqaano waa inuu waqtigiisa waxaa weye lagu sameeyaa ee waqti kalentood oo la gaarsiiyo ama la sameeyo waa suurta gelaya maantaas. waxayna markaas isa dhahaysaa sidii waxyaabihii jaahiliyadu ay samayn jireen shaydaankuna waxyaabahaas waxyaabaha uu ka faa'iideysan weeyey. inamaa in kaleeta maayna ayuu dhi ilaahay anna siiyuu dib u dhig yuu dhi ilaahay bil xurmadeeda dib loo dhigo oo mid kale la siiyo ziyaadatun ziyaado wey u dhe ilaahay subxaana watacaala oo fi lkufri kufriga ziyaado ku ah wey. maxaa yeele waxay ku kufriyeen xugunkii ilaahay oo bishaas uu ku jideeyey. maxaa yeele xugunka bishaan lagu jideeye bil kale ma qaada karayso. waxyaabaha marka noocaasa in layska ilaahay ba jaahiliyadaa saa samayn jira laakiin waa dhici karaysaa in xataa waxa weye islaamka arrintaas oo kale ay ku timaado. laana aljaahiliyata kaana tactaqidu xurmata alashhur alxurum jaahiliyadu waxay ictiqaadi jireen bilaha ashhur alxurumka xurmadooda iyo tacliimkooda. marka waxaa la yidhi noloshooda oo markaasi duulaanka iyo waxyaabaha kalentood marka ay dhex galaan ayaa waxaa marka qaarkood dhibaysay bil xurmadeeda markaasay waxa weeye bil kaley ku bedeli jireen weye. marka arrimahaasoo kalentood ayay samayn jireen. kolka waxa weeye arrintaasu waa ziyaadat alkufri u dhahay. maxaa yeele marka hore ayagoo kufriyey ayay haddana bishaas wixii lagu jideeyey ayay markaa sidii ilaahay ugu jideeyey mar haddaysan ku samaynin ayay marka taas wuxuu ka imaanaya kufrigii baa ka imaanaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yulallu waa lagu luminayaa ama yulillu alla waa ku luminayaa bihi nasiicaasow dha ilaahay alladiina kuwa kafaruu kufriyo dha ilahay dadka kufaartaa waa lagu luminaya. yuxiluunahu way xalilaayaan buu dha ilaahay nasiica weye dib u dhiga caaman sanad oo sanaday waxay samaynayaan nasiica ayay samaynayaan bil xurmadeeda oo dib loo dhigo bil kale la siiyo. wayuxarimuunahu way xarimayaan caaman sanadne oo sanadna siday aheeda ugu dhaqmaayaan wayna u yeelayaan buu dha ilaahay liyuwaafiquu inay waafaqaan yuwaafiquu bitaxliili shahrin weeye bil taxliilkeeda ay ku waafaqaan iyo wataxriimi aakhara badalahu. marka yuxiluunahu way xalilayaan nasiica u dha ilaahay caaman sanad ayay xalilayaan wayuxarimuunahu way xarimayaan oo haddaanba isla sanadkaasay waxay xarimayaan bishii waxa weeye xurmada ay ka qaadeen bil kaleentoodan xurmado lahayn ayay ka dhigayaan bil xurmale weeye. amase waxaa la dhihi karaa la yidhi sanadna waxay samayn jireen taxriimkaasay samayn jireen sanadna way xalilo jireen liwaaduu inay waafaqaan cidda tamaasay tiradiisa xarama allaahu ilaahay uu xarimay oo waxa weeye inay asurul xurumki meesha ay ka sameeyaan si ilaahay u jideeyo si aan ahayn ay rabaan. walaa yajiiduuna calaa taxriimi arbacat ka jiyaadi maayaan afar taxriimkooda weeye mana ka nuqsaanmaayaan weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fayuxiluu way xalileenow dha ilaahay maasii xarama allaahu ilaahay uu xarimay wax ilaahay xarimay qofkii xalilaahu waa ku gaaloobayaa. fayuxiluu way xalileenow dha ilaahay maa xarama allaahu wixii ilaahay uu xarimay. diina waa loo diinayow dha ilaahay kuwaas diina waxaa loo qurxiyey lahum ayaga suu acmaalin acmaashooda teedaxna ayaa loo qurxiyey fadanahu xasana weeye markaasay wanaag u maleeya. maxaa yeele qofka camalka xun hadduu ka aada yeesho marka dambe waa la qurxanaanayaa markaasuu ka aada yeelanaya kolkaasuu wax fiican buu ka dhigaya. marka taxliil iyo taxriim ilaahay baa iskale dilna ilaahay baa xurmo u yeela waxa weeye hawshaas ilaahay baa ku shuqul leh. bishaan haddii ilaahay dil oo xurmala uu ka dhigay sideeda in loo daayaa weeye. bishaan ilaahay cibaado hadduu ku dhijideeyey in sidaa loo daayaa weeye. ee in bilaha la darfagooyo oo waxa weeye dil laga raro bil kale loo raro oo waxa weeye bisha la sugi waayo ma ahan taasi sharc. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala diyina waxaa loo qurxiyey lahum ayaga suu acmaali macmaashooda middeeda xun ayaa loo qurxiyey. maxaa yeele dadka waxa weeye hadduu xusin yahay oy xumaanta caado ka dhigto oo alla uusan ka baqaynin marka dambe waxaasaa la qurxanaanaya markaasay caadi la noqonayaan. wallaahu allow dha ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqowma qowmka alla hanuunin maayo alkaafiriina oo kaafiriinta ahay ilaahay qoon kaafiriina oo kufri ilaahay asali ugu qadiray alla hanuunin maayo wey oo ilaahay sacaado gaarsiin maayo wey. maxaa yeele xukunka ilaahay oo asaliga ah waxaa ku dhacay inay kufaar yihiin wey. يا أيها الذين دينك آمنوهم أينو ما لكم حالة أنتين محايد قد عيود إلهي إلى وقت يقير لكم الذي يرادوا انفروا بحا في سبيل الله إلهي جيكي سكبحا الذين دهو استغلتم هذه الأصلافتين إلى الأرض أهلها هو منكم عن الجهاد ويجوات أروا إلتين الأرض أهلها أروا إلتين أرليتم إياه هذه النقطين بالحياة نرش أبني أعدوا من الآخرة بدل الآخرة آخرة بدل فيه فما متاع الحياة نرش متاع ما أبني أعدوا الإلهي في الآخرة في جنب الآخرة آخرة هذه لقرب له إلا قليلا وحير مو حقيرا ما هي أيضا إن كان معنى هذا أجري وهي سؤال دكتبه لي رسولنا عليه السلام أي أدكتو حقوقي رسولي ويليك أولا بهزي رقصة صبوك وأين بيني وأنه تجد دونا سوردنا وحبدا وغلهد دونا معايلة سوردنا سورة الطوبة أيها ليلة طوبتا سنوى حوية رسولة صبوك أهرين كبارة سي أيها ستم إليو إن شاء الله تعالى كان ناسا هو قبل لونه فلا سورد آخر كيدة كدوات مركز أنا خصو عن دونا سوردا مركا غسولة مركا دكا اللي ويري وعوية وقت علي السنة اي هذي وعوية شداد بضان اجيسو وقت ابار اي هذي كلاي بضان او جري دكا زاد اي سنة اي سنين ارنت وحاد السيدة اللي دكا عوية حوضا نفس هذا اياتها سيدة اللي معايلة نفس واحد دكا لمجويري سو واحد راحضا ايجا اسوي مركا ايضا لقد الله الى ان مركا دقاسو ايضاها وعيكو تعلوقا ايان قصو تتبوكا iyo dadki markaas ka haray dagaalka oo munaafiqiin iyo qeyr soo weeyay dadka sabuu ka waxa weeyay sabuuka meesha la yiraado makan markaas aad iyo aad madinuhu fogaa yahay waxayna maaratay ku tiil galay waqti aad la dhig jiray xarlu ruum ay ku tiilanayeen kooxa waxa la sheegay qaswadaasi inay ahaayeen sanad oo 90 hor soo marnay rasuulka kaleey salaam markuu ka soo laabtay qaswada daa'is ayaa halkaas ay sanad ku tiilanayeen kooxta markaasna weyn Cali (saw) duulanka u yeeday Tabuukana waxa la sheegay leeyay Tabuukana Cali (saw) waxa uu gaaray leeyay nin jiraqla la dhigi jiray oo waxa weeye cadiim ruum ahay heer ruum madaxweyn ahay ayaa wuxuu aruuriyay ba leeyay ciidan fara badan oo maaraysay heer ruum iyo heer shaam ayuu filmiyay markaas waxay soo gaareen ba leeyay ciidanka rag ugu horeeyay saanka ahay meel leeyay balqa leeyahay رسول صلى الله عليه وسلم وحايا رأي بالير انت وابح الدولان إلا واحي ليس الجلال يريد من الفلع أيو مرتا سوء إشار جري أسوى طبقة المناسقين كليك ورديس بعيد المناسقين تلقويك ليه جولانو وحاد قضاني فيني في الجولاني دونه لكن قد يوضى طبوخ نوى عليه السلام عدوى بأيو أبيالي وإذا وعدين المسافة اللي آذى يا آذي أدوس بذلك محايا لطرف قشام يقتل عليه أيضا إيا المدينة وحاود هيالي أفر إيا الطبان مرحلة ذات أياء أدح يسالين رسول عليه الصلاة والسلام هو فائد علي أسعاسيس الجهاد مكو أيو أدر دب علي رئي قبائش عرفت فسوات نوي عليه الصلاة والسلام مدى أبو الضم بيسعين أهيد بالي رسول الله سنوى حوالي سيدنا عثمان بن عفان وحيو كب حيالي لخوالف ربضا وحيو ديار جريالي طبان كل أمار سيادتة أيو ديار جريالي ووحي كب حيالي يزاد كوريس يالي وحيو كب حيالي طبان كل أي دينار نوى كب حيالي oo aysan ku jirin sagaal boqol oo baciiro awr iyo maaragtiya boqol faras aysan ku jirnaali iyo wixii markaasi awrtaas iyo fardahaas ku tacluqo weeye abubakar waxa uu keenaali maalkiisa dhammaantiisa uu keenaali afar kun oo dirham uu keenaali say cumarna wuxuu keenaali maalkiisa niskiisa leeyahay cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu keenaali boqol wuuqiyadood oo dahab ayuu keenaali sayid cabaas wuxuu keenaa maal fara badan waakada waxaa soo isagu wax keenaali قال حسين عبيد الله هوينك حتى وحي بحيان باليري وحي أولي فران هو مرتاسي بلده ودي أو حوية دهب سودية لقد ودي قدونا لي هاي الهوينك صدقات وخمر يا بنو وحوية هدي جهاز أيتاي هو خير وحي سمعين هاي هنا أيوبنا وحسق أيوب غاسان ووحفظا أو نبي عليه الصلاة والسلام أسعادتي سوينك أيسفقنا سالين تاس حسوف عليه الصلاة والسلام waa diyaar garowda leeyay oo dadku diyaar gareeyay ayuu dadku ay gaarayaan ilaa 70 ay gaarayaan baalay 40 kun xataa wala sheegay 70 kun wala sheegay leeyay laakiin culimadu waxay ku damciyaan dadka markaasii imarada qariya ayaa waxay ahaayeen baalay 70 kun leeyay inta kalena dadka kale waxa way ciidanka caadiga ah ayaa leeyay fardaha markaasii la wato waxay ahaayeen 10 kun leeyay rasuulka kaleey salaam wuxuu khaliif uga dhigo ku reeray madiino nin la dhigi jiray محمد بن مسلمة سواء أنصارها قارئ إلى سيد علي أيوه غدقي عبد الله بن أبي أيها مركز تخلصي قالين يوم منافقين في إسغال الجثة مركز رسولك عليه الصلاة والسلام أو بحي أو جارن يسل إلى سرية الوداع أصير أجهي سنة يؤسع ويضغفية سموك أيها الكاس نبي عليه الصلاة والسلام على مدى الضغار فأيه كوكي يبيا ليلي وها نبي عليه الصلاة والسلام علم كؤوينا يؤدي ذالي سيدنا أبو بكر يؤدي ذالي هايدي سؤوين لابن عمر سيا أؤدي ذالي سبيل هايدي عمر سيا بندير الدهار أوس ويؤدي ونبو سعاد إلى أسيد بن حليل علم كؤو خزر جنوح يؤدي ذالي سعاد إلى خباب من المنزل مركا قبيل كسؤو أنصار كميدا أما سيحوي قبائل العرب على الجولية أيسي رسولك عليه الصلاة والسلام أيسي عليه مركي وحوية تبوك أي دقين بالي وحي هلين بالي نبع عليه الصلاة والسلام وصعفين صلى الله عليه وسلم إذ يهوم يلقطي لو بيهد آج آل يريه رسولك عليه الصلاة والسلام وفقر في السالي مركي وحوية قرفقه كسوق عطوب عميسه كسوق عطي بيهد أيو نبع عليه الصلاة والسلام لغلغ بي مركو لغلغ بي هو أكيس كله لغلغ بي أيو خطة طيب علي مركز بي هيدي مال والبقبر قيانالي إلا مركز عوي مال والبقي سبو إحيانو مال والبعيد والبوحي واسقر بدي واسي كله يسبو إحساني مركز كأدر جنبالي أيضا سردهودي واليسي خلايا واسيني نبي عليه الصلاة والسلام تبوك وقل جوغي وحالة شغالي دور إيا سبان مع الموت أين جيغالي قار واحدا لباسم أي آلين مركز هل ساس أيا رسولك عليه الصلاة والسلام دولان كاس أوتغالي نبي عليه الصلاة والسلام وحاوي مدالي من ليلة لما رسي يحنك ابن هو بس من ليلة فالسلام قال ايانا فضل ما يسترى النهائي عشر سنة الضنبوع عشر سنة انت سوسو ايجي والله سبحانه وتعالى اعلم بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وحوكب العبان ايا ايضا صدن ايه سديلات وصورة صوبة كمدة الهي سبحانه وتعالى وحونا غصوة ورمي غسوة دي وين ايدي او ليراد وغسوة طبوك اينو قد احجرني انقو عشر كينهر ايادة سواء اخرني افايا شاكو احجرني وحير او مركز كدني لما يسيركي غسوة دي طبوك غسوة دي طبوك وينو سواء مرني او وحيه يستنى تكيس تقالات او هجرد اي ايدي غسوة دي اوضا بيسي غزوات رسول كان عليه الصلاة والسلام اي ايدي وحانو سواء مرني رسول كان عليه الصلاة والسلام تبوك إنه كل جاي دور إيه صوان مع الموت لبعثان الله شاقي أسوى رسولك هل كاسيو عليه الصلاة والسلام أياه وحاوي مدي لنك اللي يرادو يحنى سائم وفوق بس أياه ويمد بالي لنك أسوى الله ليه جري ساحب أيل الله ليه جري رسولك عليه الصلاة والسلام أيوه ذو أسوها الجيالي بغلط عبد أيوه أسوها الجيالي رسولكنا عليه الصلاة والسلام وذو كمر الشيالي دربسار كيساء أيو سيالي مركز نبي عليه الصلاة والسلام من كاس الصلح أيو لك علي إن أنت قال أو صدعين لمن كان غيرهم أي أقلادان إني جسية إيبان رسولك عليه الصلاة والسلام مركز أبوه رئيسة إسلام كأيو بندي إسلام كنواد ديلالي رواء إسلام ديلي مركز أيو حوضة يوحانو أقلنا هي جسية ورن سيدا أصوى مرنيدتك أهل الكتاب كاهو إن إلا لدى قالموي إسلامان إيه إلي جسية إيبان لبدا سي ومتهي ووحاوه إيه لدى قالمو داي إلا إيكا إسلاما يان أمي جسية إيكا إيبايان جسية دي أقلادان نوالك هرا ياهو آيات دهور أينو كسوة مرني وعشر هذي نهورو رسول كان عليه الصلاة والسلام مركاسي هشيس أيو لدى لي إن إيه مركاسي وحاوه جسية إيبايان مركا وحاوه غسكي رسولك عليه الصلاة والسلام وحقه قريبا ليه إساقا إيه مارسة يا أهل إيلا نمانك ليلاده وكتاب وهو أكتوه هو قسك يسأه وعمل فلان رسولك أن عليه الصلاة والسلام أصحاب كيسه وليس ولا ليه إن دقال كتبوه كفر الله وفيقه فأم ملكة اللي فيه آذية إنك له رسولك عليه الصلاة والسلام أصحاب سوحه يوئي سارين إنا ناسا أن لقد قدين رسولك عليه الصلاة والسلام هي مسلمين في مدينة أصول الله كان مركي نبو عليه الصلاة والسلام مدينة أصول دوادي ayaa waxaa la kulmay baaleeri nimanka mutakhallafiinta ahay ayaa la kulmay baaleeri oo waxa weeye munaafiqiinta ahay rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisu waxa u dhahay baaleeri hala waramina ayuu dhahay nin ayay kamid weeye hana la fadhiisan ayuu dhahay ila anugu markaasi aan idinka ogeyhayo idinka ogeysiinaa idan iga helaysiin. Waxaa dhacaysaa la yidhi markaasi ninku waxa weeye inuu aabihiis iyo walaalkiis uu ka jeesanaayo. Marka hadda munaafiqiin ayaa annagoo kusoo hor maray, rakalentoodna way jireen oo maaragtay aan ku tegi doona haddii ilaah yidhaahdo Kacab ibnu Maalik iyo Muraara iyo Hilaal ninka la yidhaahdo iyo raggaas ayaanu ku tegi doonaa iyo rakalentood. Dadka markaasii haray waxay ahaayeen saddex qaybood bay ahaayeen, saddexdaas qayboodna ilaahay subxaanahu watacaala suuraddan ayuu noogu sheegi doonaa. Aayaddan marka hadda waxaa lagu boorinayaa mu'miniinta dagaalka inaysan ka takhallufin oo waxa weeye adduunyada raaxadeeda aysan u ilanin. Alla markaas wuxuu yihi yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyanow maa lakum maxaa lahaantiinaa maxay idin ku dhacay ilaa waqtigii qiila lakum laydin yidhaahdo infiruu baxa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku baxa la yidhaahdo asaaqaltum aad u cuslaysateen bixiddaas oo maaragtay yaa fii sabiilillaahi lagu baxaayo. Waxaa weeye tabaada'tum maxaad maaragtay yaa u ta'akhurteen weeye waminsub can iljihaadi jihaadka maxaad uga iilateen ilaa alarli arladana maxaad uga iilateen iyo inaad iska fadhiisataan. Istifhaamtaana waa litawdiix weeye haydaarteyn weeye. Araliitu miyaad raali noqoteen bilxayaati noloshi addunyaa oo dhaweyda miyaad ku raali noqoteen iyo macaanteeda min alaakhirati badala alaakhirati aakhira bedelkeeda. Mintaan waxaa weeye markaasi waxay ka dhigan tahay ba oo kaleentood oo bedeliyaa weeye min alaakhirati badala alaakhirati aakhira bedelkeeda oo nicmada aakhiro miyaad ku bedelateen adduunye raaxadeeda. Cayala hore waxaan soo marnay waqtigaas waqti oo culaysu inuu ahay oo abaarka soo baxay eeday markii geeduhu markaasi ay hooska bixiyeen oo timaartina ay bislaanayso oo waqtigii horena abaar lagu soo jiray oo nin walba waxa weeye geertiisa iyanuu iska jooga uu jeclaybay ahaaday. Famaa mataacu xayaati o dha ilaahay xayaatada mataacdeedu maahan raaxadeedu adduunyaa oo dhow oo ma liidata fil aakhirati fii jambi alaakhirati aakhiro mataacdeeda haddii la garab dhigo ilaa qaliilun wax yar mooye wax yar oo xaqiira weeye. Marka shay xaqiira hoo yar oo adduunyaahu aakhirada wax weynuu sii leheen yuusa idinka tejin weeye. Ilaa tanfiruu ayuu dha ilaahay haddaydaan bixina laadan waxa weeye waxaa lagu idqaamay nuun ayaa lagu idqaamay weeye ilaa tanfiruu weeye oo nuuntiya meesha laga qaaday markaasaa laada markaasaa lagu idqaamaya nuunu in oo sardiyaa weeye labada mawlacba midda kalena saasay noqonaysaa. Ilaa tanfiruu haddaydaan bixinow dha ilaahay ilaa takhrujuu maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam liljihaad rasuulka micigiisa jihaad haddaadan aadinow dha ilaahay yucadibkum alla waa idin cadaabayaa cadaaban cadaab ayuu idin cadaabayaa cadaabkaasoo aliiman mu'lima oo xanuujiya. Ilaa tanfiruu haddaydaan bixinow dha ilaahay oo jihaadka rasuulka calayhi salatu wasalaam aydaan u raacina yucadibkum alla waa idin cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujiya wayastabdil alla waa bedel qaadayaa qooman qoom qoomkaasoo kayrakum ninka kayrkiina walaa tadurruuha alla nadayi maysaan ama nabiga calayhi salaatu wasalaam shay-an shay kuma dhigaysiin. Ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ilaa tanfiruu ayuu dha ilaahay haddaydaan bixina yucadibkum alla waa idin cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujiya wayastabdil alla waa bedel qaadanayaa qooman qoom qoomkaasoo kayrakum ninka kayrkiina oo yatii bihim weeye waa la imaanayaa badalakum idinka bedelkiina. Dad waxa weeye dagaalka aan ka haraynin oo wanaagsan ayaa haddii idinku dagaalka aad ka hartiina ilaahay keenaya marka waa laysugu goodinayaa meeshaas. Laakiin ma aysan dhicino asxaabu rasuulillaahi wax ka khayr badano ummatul maxamed amaba aysan jirin ayagana cidna laguma bedelin oo ayagiyaaba waxay noqdeen dad aad iyo aada u wanaagsan oo markaasi jihaadka diyaar u ah weeye ee waa laysku cabsiinaya arrintaas. Alla wuxuu yihi subxaana watacaala haddana walaa tadurruuhu alla ku dhibi maysiin ama lamiirka nabiga loo celiyo shay-an shay bitarki nusrihi nasrihi ilaahay diintiisa u gargaarta haddaad ka tagtiin ama nabiga nafsigiisa ka tagtaan fa ina allaha naasiru diini weye ilaahay diinkiisa u gargaaray oo diintan haddii cid walba ay ka tagto alla diintiisa u gargaaray. Rasuulka cid walba hadday ka tagto ilaahay rasuulkiisa ayaa u gargaaray. Wallaahu allana ayuu dha ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun alleh kara weeye wallaahu allow dha ilaahay calaa kulli shayin shay la arko kulligiisa qadiim alayhi kala weeye. waxaana ka mid ah diintiisa inuu u gargaaro iyo nebigiisaba awood buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. ilaa tansuruuhu haddaydaan nabiga u gargaarina u dha ilaahay, ilaa tansuruuhu nabiga haddii aydaan u gargaarina, faqad xaqiiqaha nasarahu llahu, alla ayaa u gargaaray. hadda oo qaswada tabuuka loo socdo ama qaswo kastaba haddaadan nabiga u gargaarina, ilaahay horay buu u gargaaray. waxaana laydin xasuusinayaa arrintatan oo ku tusinaysa nasrigii ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa u gargaaray, iyadoo xaaladu meel markaasi halis ay marayso weyi. ilaahay wuxuu yihi subxaana ilaa tansuruuhu, markaasi waa shardi oo xudifa jawaabu weeye, waxa weeye fayansuruhu llah weeye. ilaa tansuruuhu haddaydaan u gargaarina, fayansuruhu llah weeye, allah u gargaaray. faqad nasarahu llah, taasna waxay noqonaysaa cilay u noqonaysaa jawda weeye. markaasi mana suubanaysaa la yidhi oo ma haboona inay markaasi jawow ay noqoto, ma haboona. faqad nasarahu llah weeye, maxaa yeele waa maali baa la yidhi. cid akhrajahuna waxaa weeye, cid akhrajahu ladiina, waa daraf oo daraf waxay u tahay ee qowlkiisa nasarahu yaas weeye. khidaabkaana waxaa lala khidaabayaa dadkii dagaalka oo ula cuslaada weeye oo qaswadaas ka cuslaystay, ayaa allah wuxuu leeyahy ilaa tansuruuhu, rasuulka haddaydaan u gargaarina oo dagaalka aydaan u raacina, faqad xaqiiqa ah nasarahu llahu, alla ayaa u gargaaray rasuulka. cid waqti ayuu alla u gargaaray, akhrajahu ay bixiyeen rasuulka, alladiina, kuwa kafaruu kufriyey. cid waqtiyow dha ilaahay, akhrajahu ladiina, kuwa ay bixiyeenow dha ilaahay kafaruu kufriyey, oo waxa weeye maka ay ka saareen ayna u dhibaato geliyeen inuu maka ka baxo oo beledku oo ku dhashay ah oo aad iyo aad u jeclaay. maxaa yeele waa taan soo mari jirna suurat alanfaal, waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyusbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk, waa taan soo mari jirna markay rasuulka calayhi salatu wasalaam gaarunadwa ay ugu sawreen oo qaar yidhi hala dilo, qaar hala xabiso, qaar hala waxa weeya hala an burayo ay yidhaahdeen weyi. thaaniya snayn ow ilaahay, laba kii labeeya xaal uu yahay rasuulku. thaaniya snayni, laba kii labeeya xaal uu yahay weeye, axadu isnayni weeye, walaakharu abubakar, midka kale abubakar wahay. macnaha waxaa laga wadaa ilaahay waa u gargaaray fii misli tilka weeye, tilka alxaala, xaaladan oo tana oo kaleentood ayaa ilaahay u gargaaray. marka falaa yakduhu fii kayriha, xaaladan kayrkeedu ilaahay hooji maayo, middaan mid lamid ah ayaa hadda ka hor ilaahay rasuulkiisa u gargaaray. waa tii waxa weeye kufaaru markay u tashadeen oo in la dilo la doonaayo wax walba lagu sameeyo, taasaa ilaahay ka badbaadiyey, middaana alla waa ka badbaadinayaa weyi. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, thaaniya snayni, laba kii labeeya xaal uu yahay u dhahay rasuul. midka kale abubakar waa abubakar sidiiq, labaanu ka sheegi doonaa. cid waqtiya u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, cid waqti ayaa rasuulka ilaahay u gargaaray. huma labadoodii u dhahay ilaahay, isaga iyo abubakar weeye, amase cid waqti ayay bixiyeen oo middaas laga bedelo, cid waqti ayay bixiyeen u dhahay mushrikiinta. huma rasuulka iyo abubakar fil ghaari, godka ay ahaayeen. marka waxay noqonaysaa bedelu bacdi min kulli, noqonaysaa maxaa yeele ikhraajku waxa weeye, waxaa la leeyahay ikhraajku waa zamankiisa ali, zamankiisu waa muntadin, ikhraajka zamankiisu waa mid taagan baa la yidhi. marka wuxuu ku rumoo bahaa la yidhi calaa zamani istikraarihi, maa weeye markii waxa weeye dadka ay ku istikraareen qaarkaa weeye, taasaa la leeyahay. cid waqti ayay bixiyeen u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, allana uu gargaaray. humaa labadoodii u dhahay ilaahay rasuulka calayhi salatu wasalaam, saaxibkiisa abubakar fil qaari, godki ay ahaayeen. qaarku waxa weeye suqbun fii jabali sawr weeye, buurta la yidhaha jabalu sawr, godka ku yaalla oo dusheeda ka jeexan godkaas ayaa la yidhaahdaa qaarku waa midkaas weeye. meesha nabigeena calayhi salatu wasalaam iyo abubakar markii ay maka ay ka baxeen ay galeen weeye, ayagoo meeshaas waxa weeye ku dhuumanaya. cid waqtiya u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, ayay godka ahaayeen. yaquulu oo uu dhahayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam lisaaxibihi, saaxibkiisa, laa taxzan, ha kiiraan yooni, in allaha alle ma canaamicigayna, ayuu yihi. cid waqti ayay godkaas ku sugnaayeen u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar sidiiq. cid waqti yaquulu oo uu dhahayay nabigu calayhi salaatu wasalaam lisaaxibihi, saaxibkiisa abubakara, abubakara marka hore waxa u dhahaa la yidhi markii waxa weeye uu arkay gaaladii oo korkooda marmaraysa, ayuu abubakar wuxuu dhahay low nadara axaduhum taxta qadameyhi la absaranaa, waxa u dhahay nin nimankan ka mid a hadduu hoostiisa fiiri lahay wuuna arki lahaay u dhahay, isagoo abuubakar sidiiq aad iyo aad u murugaysan. Weliba abuubakar sidiiq naftiisa kama murgaynin ee wuxuu ka murgaayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, naftiisa uu ka murgaayay maxabada nabiga calayhi salaam meeshay ku gaartay, maxaa yeele isagu naftiisa waxba umaba arkaba. Wa kaana xusnu sidiiq abuubakar sidiiq tiiraahdiisa waxay ahayday calaa rasuuliillaahi, rasuulka ayuu ka murgaayay, laa calaa naftii, nabiga naftiisa kama murgaynin. Waxaa la sheegay waxa u dhahay baa la yidhi abuubakar nabiga, idaa midku anaa ayuu dhahay anugu haddaan dhinto fa anaa rajulun waaxidun, anugu waxaan ahay nin keligiisa han ahay oo iska caadiya. Wa idaa midka anta rasuul allahu haddaad adigu dhimatane halakat ilummatu wa diinu, dhahay waxaa halaagsamaaye diinta iyo ummaddoo dhamma halaagsamaysa. Marka abuubakar sidiiq maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dhiiggiisa iyo dhimirkiisa gasay ayaa waxay keenaysay inuusan naftiisa saa uuna u fiirin oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam keliya uu ka murgo. maxabada nabiga taas ayaa la yidhaah, ee waxa weeye qof markaasi naftiisa iyo maalkiisa nabiga ka jecel amase nabiga calayhi salaatu wasalaam mowqif uunan ka taagnayn weyn, waxa weeye taas maxabo lama yidhaahdo, waxbana lagu gaari maayo. abuubakar sidiiq naftiisa uu nabiga ku furanayay, asxaabkuna sidaasay ahaayeen. taas ayaana maxabo la yidhaah mooyaane, maxabo wax kale ma noqonayso weeye, maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii wax ay gaaraan waxa weeye ummaddina way baaba-aysay, diintuna waa baaba-aysaa. maxaa yeele diinta qofkay ku sugato ku socota adaw dhinto dhibaatadaa imaanaysa. sidaas daraaddeed ayaa culimada caarifiinta waxay yidhaahdaan, waxay yidhaahdaan mawtul caalimi, yay yidhaahdaan musiibatul aakhira, mawtul caalimi musiibatul aakhira yidhaahdaan, ninka caalimka dhimashadiisu waa musiibo aakhiro. wa mawtul sadiiqi saaxiibka dhimashadiisuna musiibatu dunya, adduunye musiibeed weeye. saaxiibka saaxiib nin kulaha kale hadduu kaa dhinto, adduunyada waxaad ku suxbada iyo wax idinka dhexeeyey ayaa dhibaata ka imaanaysa, oo musiibay saas ku noqonaysa. laakiin caalimka dhimashadiisu waa musiibo aakhira weeye. aada iyo aaday marka u dhibaato badan tahay, maxaa yeele tiirka islaamka oo diinta ayaa caalimka ku dhisan. haddii caalimka la waayo oo maaragtay muslimka, waxa weeye ummaddii oo dhan baab ay ku sugan. marka hadda abuubakar sidiiq arrintaas ayuu maaragtaya ayuu ka sidaal qaadanayay. markaasuu rasuulkeenu wuxuu dhahay isagoo dejinaya, laa taxzan ha tiiraanyoonin, ina allaha alla macana micdaynuyo, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo gargaaraya. abuubakarow ismurjinna u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa nala jire, waa macyo oo macnawiye ah oo khaasa weeye, macyo oo macnawiya oo gaarahaaneed weeye. sidaas markau dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, faanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey u dhahay ilaahay sakiinatahu, xasiloonidiisa ayuu soo dejiyey. calayhi ayuu dhahay abuubakar korkiisa ayuu ku dejiyey, ama lamiirka nabiga loo celiyo. haddii nabiga calayhi salaam uu soo dejiyey ugana u gudbaysa, faanzala allahu alla waa dejiyey sakiinatahu, xasiloonidiisi ayuu calayhi abuubakar maaragtay ku dejiyey. xayala abuubakar asaga ayaa murugweyn haysay markaasaa, waxa weeye murugti saasaa looga qaadaa layii. marka ama rasuulkaa lagu soo dejiyey oo markaasna abuubakaray u gudubtaa la leeyahay, rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga argagaxiyo midna kuma jirin, maxaa yeele kalsoonida rabbigiisa uu ku qabo ayaa aad iyo aada u weyneeday. maalintaasoo kaleentood ayaa la kala baxaya. wa ayadahu alla waa xoojiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam bijunuudin, ciidan ayuu ku xoojiyey alleh, junuuddaasoo lam tarowha aydan arkayn u dha ilaahay, ciidan malaa'igahaa meeshaas ilaahay dhigay. wa ayadahu alla waa ku xoojiyey bijunuudin, junuud u dha ilaahay, junuuddaasoo lam tarowha aydan arkayn, malaa'ika filqaar weeye. wa jacala alla wuxuu yeelay kelimatan, kelimadooda kafaruu kufriyow dha ilaahay, asuflaa tii hoosaysa oo maqluubaa weeye. wa jacala alla wuxuu yeelow dha ilaahay kalimata aladiina, kuwa kelimadooda kafaruu kufriyey, dacwata shirki weeye, asuflaa tii hoosaysa. wa kelimatu llahi, ilaahay kelimadiisana alla wuxuu yeelay, oo kelimatu shahaada a tawxiidka, tiyo lculyaa tii sarraysow dha ilaahay, tii daahira ah oo qaalibaa ayaa ilaahay yeelay, weligeedna sidaasay ahaanaysaa. wallaahu alla casiisun, allihii qaaliba weeye mulkigiisa, xakiimun, allihii falkuma wuxuu sancaynaa ilaahay. intii uu baxa ayuu dhahay ilaahay mu'miniinow, khifaafan idinkoo fudud, iyo wasiqaalan idinkoo culus. wajaahiduu jihaada biamwaalikum, maalyaalkiina ku jihaada, iyo wa anfusikum naftiina, fii sabiilillaahi, ilaahay jidkiisa kula jihaada, daalikum kiinaas ayaa khayrun lakum, idin khayr badanow dha ilaahay, in kuntum haddaad ahaateen, taclamuuna kuwa garanaaya. ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala, infiruu baxa ayuu dhahay ilaahay, خفافا إذن كو فضل إيه وثقالا إذن كو حلو حتى خفافا وثقالا ومعنى بلنتاي خفافا وحوية إذن كو ناشدين أو النساء قبا وثقالا إذن كو النساء قبين وحايا سليل إلا ذا خفافا إذن كو أقوياه الحوغل وثقالا إذن كو لعفاوي خفافا إذن كو أغنياه وحوال هايسا وثقالا إذن كو فقراء آيادا لكن أن وحدا لوكا لسوعي لندسا وحان نسقا يا ليري آيادا إن كتوي دونو ليس على الله عفاي أيا نسقي دونتا وهذا آيادا نو إقوى البمركة سوى هوية ولا يسقر صفوية ساقر في جهاد إيادا أيا لغا دونيا لكن إن شاء الله تعالى إذلك وردا أن أيين كتوينا آيادا مد حوم كيدا لغو تقديسي وجاهدوا جهادا والإله بأموالكم ماليالكين كو جهادا يا وأنفسكم نفسينا في سبيل الله إلى جيش كل جهاد وجهادك مصر يا مال بإن لقب حيال لدونيا ذلكم كينا سا خير لكم إذن خير بضانو لإلهي إن كنتم أداد هاتين مؤمنين وتعلمون قوة قرناي يا رمتا الصمية ويحوليشك إسكدهاي لو كان هدو هالها يوم إلهي وحادو يأيش سيدك محمد كهو لمنك منافقينك عرلا بربر أيود إلهي قريبا أودو يا وسفرا سفر قاسدا أود إحدهاي لا تبعوك ويكو رائل هايين ولكن كالكادة بعدد وحا كثو قاتي عليهم فرقوضة أشتقة ثم صافدوا الإلهي وسيحلفون وينك أعرضونا المنافقين بالله الله يكون أعرضونا برشيات النقوتين أيغو دهاية لو قول إسا دعنا آنو خري لهايني خروج آنو خري لهايني لخرجنا معكم إحيين أيانو بحي لهايني نعيين أيانو بحي لهايني يولكون وحي هلاقة يانو الإلهي أنفسهم نفطوضة أيوة داردين كوها لاغيا والله ألنا يعلم وأفتونيها إنهم أيوة لكاذبون كوى بين شيئا إليه نوض إلهي ألا أدوري سبحانه وتعالى لو كان هالضوء أهالها يوض إلهي لو كان هالضوء أهالها يوض إلهي أيضا وحيو في سود التالي منافقين في سود التالي أو دقال كتبوك كتح الله خير وعن الرسول عليه السلام لغو رميا إن كتبوك أو جري ايا الهي رسول كيسا ضيبك او ورميا محايا ايادان وحي سودكي انتا نبو عليه الصلاة والسلام قصودة طبوك انبا دولانك طبوك او سنكسو الله بنين ايا ايادان سودكي مركا الهي رسول كيسا وحاوغ ورميا وحا لعي الدونة او منافقين تأيكو اندعو الدونان ايا موقف نبو عليه الصلاة والسلام او كإستاقا او لو شوكي الدونة ايا مركا الهي سبحانه وتعالى ورميا مركا الله ودوري لو كان هالضوء هالها يوضى الهي ما دعوتم اليه وحادوه يريسد او اصوى بحا ادعيه عرلا بربر اوضى الهي مطاعا من الدنيا ولا شيء الدنيا هو مال الدنيا غريبا اوضى اوها دنا سأل المأخذة ناسا لغا صوى قادنا يا اسهلنتا اوضى يوى سفرا سفر قاسزا اوضى احدى حاية سفر او عن سفر طبعا ينسي صبوكوك لانتور لطبعوك ويكو رائلها ينبو الهي فوى مناسقينك يعني يقول رائل آية ضربا للغنيمة أيوه غنيمة هائل مع إلى المنافقين توائد يجعله ناسي حول كهي آيان واكتسبها كهل آنه ويجل آيان لكن وحوهي مال آخر أمام مال دنبو لو رادين آية وحوهي او نفسنا لباسه او سوان تايمسا آده يمن الدون آية مع إلى آخرين وهم اثنين وحا يعون آيان كالية او مارسيا ملص الدنيا خاسريه هم ميتيه مرسى قفك ملص الدنيا انه هم ايو هو نلص آخرنا أوصنه ما اثنين هذا نوع حوالي نلص آخرنا دباس إنه أمر أوصن دونيني ساسو هي كيني سام مناطق نموهي مركز الله وضوءنا ويكو رائل هايين ولكن كالكاد عيون إلهي بعد ذيحة كفو غاتة عليهم كرقوضة الشقة مصافري مصافري مركز إي آد هايين أي كفو غاتة وي الله تي تقضع بالمشقة وي معناه وحالك صوقة مستقى من المشقة وي مصافرة سات وي مسافدة إياه كفر غاسي وي آدائين الله إلهي سبحانه وتعالى مركاسي تخلصين أسي أشياء الله وحيري وسيحلفون ويقع ردونا بالله الله أي قد ردونا إذا رجعتم إليه مركاد أولا بسين أو طبوك أتكتين أو مدينة أتكتان أي قد ردونا بوضه إلهي سبحانه وتعالى وحين الليهين لو الله لو قول إسا دعنا آنو كار الهين لان كانوا وضعتنا قسموه لا والله لو قول استدعنا انو خري لهين الخروج وهي خروج لا خرجنا وانو بخي لهين معكم عينا وانو بخي لهين وايد ها لهين تاسيلينا ود الهي يلي كون ود هلاغ يا نود الهي ما تاس دحايان أنفسهم نفسهم أي هلاجيا يلقون أنفسهم أي كره ميسا إليه قوم كيسا وسيحلفون وي معناه وحاله ولا وهي أرنجة سجية سنيا هلاج وي محايا لا فرق وركفر إكوها لا سمين هذا نوحا وي بعرض بيها يسيها لا سميا معايا الحديث نبقى نقول داي اليمين الفاجرة تدعو الديارة بلا سأنا وهوي دارس او فاجرده هو بينتا وحو البمال ايا نف ايا كل وي هلاقي تاوي مركة الله وقو داي يلي كون انفسهم نفسه اي هلاقيا وي دارتا بينتا كو هلاقيا والله الله انا يعلم اللي اكتوي انهم ايقوا لكاذبون هو بينسي اليه وانا رسا كو بينسي اليه مركة كده وي دعضو مركة نبو سوقا وكالله في مدينة تقي ايا نبو عليه السلام ايو مركة سوا عوي كده وقو داسين وحاك الله جسال اي نبو مركة بحاية جماعة ومارة سياء ايه سميرة ايه تخلف اذمي الى السهران اجتهاد اسي حديثة كهاتي مركة وحاية سيبت السي ايه نبغى صافي قد قال عليه نبغى نهدى عفوية الله هرمرين ايه تقلب جيس الود جيه وإلهي سبحانه وتعالى رسير كيسة وحبا مركة سؤوسا ادريني مركة سؤال الله وقود عي عفا الله الله واكو عفية سيشك محمد كهو عنك حقاقه لما محيباد عزيم سالله مأروه اذا كان من كان خالص حتى يتبين لك انت يتعاق عبان ايان الذين قوة صدقوه ترون شيئا ايضرسا هو تعلم الكاذبين هو بنت شيئا اتقاله إلهي يقول سبحانه وتعالى عفى الله عنك ورتمرك ورياه واكو عفين لما اذنت لهم حدوء اذا تتخلصك ما هي السبب اكويته حتى يتبين لك انت يتعاق عبان ايان الذين قوة صدقوه ترون شيئا ايضرسا وتعلم الكاذبين هو بنت شيئا اتقاله مركا تاسو حاوي هدا نبو الدين بكمهان من بعد حسنات الأظهار سيئات المغربين هي كمتهاي مركا عشر كان انت اسوك اجيهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.